إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده جعل الإنسان غريبا في دنياه، مؤمنا موحدا قريبا من ربه الله في الآخرة. نعم يصدق في ذلك قول العالم الأديب في هذا المضمار الطيب المبارك: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، فالدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في إثمي وفي ذنبي. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. أحمده جل وعلا، فهو الذي جعل الأيام دولا، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل، ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإني آثرت أن أجعل موضوع الخطبة إن شاء الله جل وعلا في هذا الوقت الطيب المبارك أمام هذه الوجوه المباركة تحت عنوان زوال الوعول وظهور التحود. أيها الأحبة في الله، ركزوا معي في العنوان تارة أخرى، ألا وهو ظهور التحود وزوال الوعول أو الوعول بالضم على الواو. أيها الأحبة في الله، لا بد من مقدمة لهذا الموضوع الطيب المبارك حتى يتسنى لي أن أشرح حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت المبارك. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة بأثرها، علم الأمة بأثرها أن تختار الأتقياء الأبرياء الأنقياء الأخفياء الأطهار البررة، ليكون الأمر بأيديهم على ولاية الموحدين. نعم، دأب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ودأب أبو بكر على ذلك، ودأب عمر على ذلك، ودأب عثمان على ذلك، ودأب علي على ذلك. الكل من خير القرون دأبوا على ذلك، لكن من أشراط الساعة ارتفاع الأسافل، ارتفاع الأسافل، وأن يستأثروا بالأمر على الموحدين في كل مكان، وأن يكون أمر المسلمين بأيديهم حتى يكون في الأعلى، أي في أعلى مقام للموحدين، الأراذل والأسافل ومن هم الدون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انطلاقا من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث أورده صاحب مجمع الزوائد، وأورده الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، نقلا عن الإمام الطبراني في الأوسط. استمع، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن أشراط الساعة أن يظهر التحوت على الوعول. المتن الثاني: ألا وهو أن يعلو التحوت الوعول، أن يعلو التحوت الوعول. من هم التحوت ومن هم الوعول؟ التحوت هم أسافل الناس، التحوت هم أراذل الناس، التحوت هم الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. التحوت هم الذين لا يطبقون شرع الله جل وعلا. التحوت هم الذين لا يحبون سنة محمد صلى الله عليه وسلم. التحوت هم الذين يدعون الظرف والجلد والجمال بالنسبة للعوام. التحوت هم الذين لا يصومون النهار ولا يقومون الليل لله الواحد الغفار. التحوت هم الذين ترتفع أصواتهم في بيوت الله جل وعلا رياء وكبرا وبطرا. التحوت هم الذين يهملون الصلاة ويهملون الزكاة ويهملون المناسك ولا يخشون الله جل وعلا. التحوت هم الذين إذا وسدوا الأمور ما خافوا فيها من الله جل وعلا. أما الوعول فهم أصحاب البيوت الصالحة. الوعول أصحاب البيوت الصالحة، أصحاب النسب، أصحاب الحسب، الذين كانوا على الخيار، الذين كانوا على الفقه، الذين يصومون النهار، الذين يقومون الليل لله الواحد الغفار، الذين يتقربون لله جل وعلا، الذين يتراحمون فيما بينهم، الذين يحافظون على الصلوات، الذين يحافظون على إخراج الزكوات، الذين يؤدون المناسك كما أمر رب البريات. الوعول هم أصل الناس وهم أطيب الناس وهم أفضل المعادن، تراهم في المحن كالأسود، لكن الزمان ينقلب عليهم وتعلو التحوت الوعول ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. قال العلماء: وإذا ما على التحوت الوعول كان الأمر بيد التحوت، فلا ترى خيرا في دين ولا في دنيا، فلا ترى خيرا في دين ولا في دنيا. بمعنى ان التحوت ما نصروا شرع الله ولا نصروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والوا من والى الله، ولا عادوا من عاد الله، بل انهم مشوا على الظرف والتبعية والانهيار والحب لاعداء الله جل وعلا، وما قبلوا من الموحدين موعظة ولا نصيحة ولا غير ذلك. ولذلك فإنا نقول إن العقلاء هم الأخيار، وهم إذا ما ولوا الأمر لابد وأن يكونوا من الأتقياء. الدليل على ذلك من قول الحق جل وعلا: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك التقي هو الذي يجب أن يولى هذه المسؤوليات، التقي هو الذي يجب أن يكون على رأس هذه الإثارات، التقي هو الذي يجب أن يكون تقاليد أو مقاليد الأمور بيده بعد الله جل وعلا في الحكم بالنسبة للعباد على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. أيها الأحبة، ولو راجعنا السيرة وراجعنا التاريخ لرأينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار أعظم الناس لتولي المسؤوليات. انظروا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وحينما أقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أي أمر النبي الحب الذي ذكره ربه في القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إلى آخر الآية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، وحينما أقول أمر أسامة ابن زيد أي أمر النبي الحب ابن الحب، فكان أسامة هو الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة لما أرسل إلى أهل نجران، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إني سأرسل إليكم رجلا أمينا بحق أمين. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ذاك الأعمى الذي ذكره ربه في كتابه جل وعلا وعاتب فيه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولذلك كان إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقوم له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي وولاه إمارة المدينة مرتين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قال: لأحملن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. انظروا، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وجعله الخليفة له في الصلاة وفي كل أمر ظهر في المسلمين. انظروا معي ومن هو أبو بكر الذي أثنى عليه ربنا في القرآن وجعله الثاني للاثنين. نعم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هو الصاحب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد آتاه الله من التواضع ما آتاه، ولذلك جعل النبي له إمارة وولاية وخلافة على الموحدين. استمعوا معي، هذا صحابي جليل كما جاء في ترجمة أبي بكر يقول كان أبو بكر يصلي معنا الفجر ثم ينطلق إلى دار بأقصى المدينة فيدخل ثم يتأخر فيها ثم يخرج. فقلت لأتتبعن أبا بكر، إنه يريد أن يتتبع عورته، إنه يريد أن يقف على أمر غريب ما علمه الموحدون عن أبي بكر. ماذا جرى؟ يقول فتتبعت أبا بكر فلما خرج من الصلاة أسرع فما استطعت أن أقف على أمره. وفي اليوم التالي قلت لأسبقن أبا بكر، وبالفعل صلى أبو بكر صلاة الفجر ثم انطلق، فانطلقت خلفه مليا. قال فرأيته قد دخل في دار ثم تأخر فيها ثم خرج أبو بكر. قال فدخلت الدار ففتحت الباب فرأيت امرأة عجوزا عمياء، فقلت لها يا أمة الله ماذا كان يفعل هذا الرجل عندك بالدار؟ قالت يا بني إن هذا رجل من الموحدين يدخل علي بعد صلاة الفجر في كل يوم، يكنس لي داري ويحلب لي عنزتي ويجهز لي طعامي. قال فقلت لها يا أمة الله أتعرفينه؟ قالت لا والله إنه يقول إنه عبد لله رب العالمين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى الخيار وجعل المسؤوليات بأيدي هؤلاء الخيار على هذه الأمة في كافة ربوعها، على نجمها وسطعت أنوارها في الشرق والغرب وفي الشمال وفي الجنوب. أيضا كان أبو بكر يختار، وكان عمر يختار، وكان عثمان يختار، وكان علي يختار، ولذلك كان هؤلاء في خير القرون. وبعد زوال خير القرون انطلاقا من قول المعصوم جل وعلا خيركم قرني، وفي مد خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، شك الراوي أقالها اثنتين أم ثلاث. ثم يأتي أناس كما في المتن الثاني هم حثالات، أي حثالات كحثالات الشعير لا يأبو الله بهم بالة ولا يستجيب دعاء. يظهر التحوت بعد ذهاب الصالحين، بعد ذهاب خير القرون يظهر التحوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. متى يظهر التحوت؟ قال العلماء يظهرون في أمارتين لا ثالثة لهما. أما الأمارة الأولى إذا ضيعت الأمانة من قلوب كثير من الرجال ظهر التحوت. استمع إلى هذا الحديث الذي أورده البخاري في صحيحه وأورده مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلقة، أي في حلقة، أي في مجلس ذكر، وكان النبي يعظ، فدخل أعرابي وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتم، أي أكمل ما هو عليه من الوعظ. فقال بعض الناس سمع ما قيل فكره ما قيل، وفي متن سمع ما قال الأعرابي فكره النبي ما قال الأعرابي، وقال البعض الآخر بل لم يسمع ما قال، لم يسمع النبي ما قال الأعرابي. فلما أنهى النبي حديثه نظر ثم قال أين السائل عن الساعة؟ فقام الأعرابي فقال أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة، إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. الحاكم مثلا أفاك، الوزير دجال، القائم على أمانات الناس وعلى أموال الناس لص، الذي يدعي الوعظ ذئب، الذي يدعي الحلم وانه الحلم وانه حليم ومن اسوأ الناس، الذي يتظاهر بالدعة والسلام والطيب الى اخره هو من اسفل الناس، الذي يدعي الستر على الاعراض ويمشي بين الموحدين هو الذي يهتك الاعراض ويقرع الابواب بغير حق ولا حول ولا قوة الا بالوهاب. استمعوا معي. اما الامارة الثانية فهي امارة عجيبة ترتبط بهذه. اسمعوها من الحديث الصحيح الذي رواه احمد في المسند من طريق ابي هريرة ايضا رضي الله عنه وارضاه، يقول صلى الله عليه وسلم: استيقظوا لا ينامن احدكم في هذا الموضوع بالذات. يقول صلى الله عليه وسلم: تأتي سنون خداعة. انتم تحفظون المتن. المتن الثاني: تأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه. التافه يتحدث في امور العامة، وفي مت السافل يتحدث في امور العامة، اي الذي يمسك المنصب وبيده الامور على الموحدين انما هو تافه او سافل. وهذا الذي يتحدث عن قبيلته او عن بلده او عن امته او عن كيان اختاره تافه او سافل، ينطق في امور المسلمين. ليس الامر في الجميع الا ما رحم ربي، الا ما رحم ربي. استمعوا معي الى الموضوع. قلت: اذا ظهرت الامارتان فقد ظهرت الحدود. اسمع معي الى حديث اورده ابو عبيد في الغريب بسند حسن، قال: قال صلى الله عليه وسلم: اذا ظهر الفحش، اذا ظهر الفحش اي الزنا واللقى بالنساء اي اللقيا بالنساء والمعاكسات بالنسبة للاعراض وسماع الغناء المصحوب بالالات الموسيقية وما شابه ذلك، اذا ظهر الفحش وظهر الجبن وخون الامين واؤتمن الخائن ظهرت تحوت وهلك الوعول. اسمعوا معي. ظهرت تحوت بمعنى ان اسافل الناس هم الذين يظهرون وتكون بايديهم مقاليد الامور. يقول النبي في وصف الواحد منهم: حتى ان الواحد منهم يقال فيه: ما عقله، ما اطرفه، ما الطفح. يظهر على الشاشة او يظهر امام الناس: ما اعقله. مثلا كذا عدو للمسلمين: لا لا، ما لنا عدو، ما لنا عدو. كذا حرام: ليش حرمته؟ ليه؟ لا ما في حرام، ما في حرام، كل الامور طيبة والحمد لله. الربا حرام؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. ثم يسخر من الدين ويستضرب في الدين ويقول نكاتا في الدين. يقال: ما اعقله. عاقل ما يؤعنف مشاكل. ما اصرفح، ما التصح، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان. انظروا، ما في، ما في مثل حبة الخردل من الايمان في قلب هذا على الاطلاق، بل هو لكع. من حديثه صلى الله عليه وسلم في مسند احمد وهو صحيح: لا تقوم ساعة حتى تكون للكع ابن اللكع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن اللكع، قال الشراح: واللكع هو التافه الحقير من البيت الدني الوضيع، يظهر طفرة أن يعلو الغنى بيته، صر غني، صر عنده أموال، يتكلم بكلام كذا، ثم بعد ذلك يختاره الناس وجيها وشريفا. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بها اللكع ابن اللكع. ركز معي، فإن الأمر جد خطير. ما هي صفات التحوت؟ قال العلماء في صفات التحوت: لهم صفات. الاولى: اذا دخلوا المساجد ارتفعت اصواتهم بها، ليس خوفا من الله ولا رهبة على الإطلاق. يتكبر يخل بكبره، يتمنى الناس يكبروه ويعظموه ويبجلوه في بيت الله كما يبجلونه بالخارج. التحوط هم الذين يوقرون الرجل ويكرمون الرجل لا لدينه ولكن خوفا من بطشه. واحد ظالم بيده مسؤولية، اذا دخل عليهم يا مرحبا زرنا النبي جلنا كذا، وهم افاكون كذابون خوفا من بطشه. هم الذين يكرمون الرجل ايضا لوجاهته من رئاسة او وزارة او وجاهة مال وليس لله جل وعلا. يدخل عليهم الرجل من الصالحين يحتقرونه ويسترونه لانه ليس قائما على منصب بعينه ولا يمتلك الكثير من الاموال ولا يحرك الامور بيده. اما اذا دخل عليهم صاحب الوجاهة قاموا واطلقوا البخور واطلقوا الرياحين واطلقوا الورود ووقفوا صفوفا، ليس اكراما لله جل وعلا ولكن اكراما لدنيا حقيرة لانهم من الفقراء. ايضا من صفاتهم ايضا هم الذين يؤثرون الزوجات على الامهات. واحد منهم اذا طلبت الزوجة منه طلبا عجل واسرع ولبى، واذا امرته امه بامر تراخى وتكاسل. هذا من التحوت. قيل وهم الذين جفوا اباءهم وبروا اصدقاءهم. له صديق اول ما يتصل عليه حاضر وديني في المشوار كده على رأسي تحت امرك اوديك جري جري جري، واذا امره ابوه ان يذهب به الى كذا تراخى وتكاسل وجفى. ايضا من صفات التحوط انهم لا يحبون سماع المواعظ. اذا قلت له قال الله قال الرسول، يا اخي ما احنا في جامع، ما احنا في مسجد يا اخي، يا اخي ما هذا وقت مواعظ، سأل قلبك وسأل ربك يا اخي، الى اخر هذه الامور. واذا قيل لهم تعالوا الى سنة محمد صلى الله عليه وسلم نخصت بطونهم. لا ومتضايق، يا اخي انا جايك اضحك شوية، جايلك اسعد شوية، جايلك انسجم معك شوية، جايلك استأنس بك شوية، الى اخر هذه الامور، وما يريد احياء سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا من صفاتهم انهم يؤثرون الدنيا على الدين، بمعنى ان الرجل منهم لو عرضت عليه تجارة وجاءته اموال كثيرة من مكان وعرض عليه الدين بسماع موعظة او بحفظ آية او بقراءة حديث للمعصوم صلى الله عليه وسلم او بالوقوف مع الملتزمين في تطبيق امر بمعروف او نهي عن منكر، اثر الدنيا على الدين. اذا نام وقيل له هناك ماتش في كاس العالم الساعة كذا وهو مرهق يقوم حتى ولو كان لا يستطيع النظر. واذا قيل له قم لصلاة الفجر او قم صلي ركعتين من الليل، يا اخي عظمي بدني بطني تؤلمني، وما تحرر من سريره على الاطلاق. التحوط شر في هذه الامة، وسأتم بعد ان اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم او كما قال الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعده، التحوط هم الذين ينقلون الاخبار بدون تثبت. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار لا تقوم الساعة حتى يظهر دجالون كذابون يسمعونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم ان يفتنونكم او ان يضلونكم. الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. قال العلماء هم هؤلاء، اي منهم صنف، هم هؤلاء الذين ينقلون عن النبي الكذبا. تراه اذا قال قال صلى الله عليه وسلم ويأتيك بحديث كاذب، قال صلى الله عليه وسلم ويأتيك بحديث موضوع، قال صلى الله عليه وسلم ويأتيك بحديث البهتان، دون ان يتثبت من ذلك بل يفتري على كتاب الله جل وعلا. مع معي الى هذا، قال النووي رحمه الله بل ربما يوهم البسطاء والعوام انه يقول قرآنا وما هو بالقرآن. مثل الامام الذي وقف في قرية وقال قال الله جل وعلا اسعى يا عبد ونسعى معاك، له قرآن وله سنة ولا كلام والعبر لا كلام شوارع. والثاني الذي يقول قال الله تعالى المكتوب على الجبين لازم ان تشوفوا العين، كلام شوارع ما هو كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل على المنابر ولا حول ولا قوة الا بالله. والذي يقول قال صلى الله عليه وسلم يريد ان يسقط النصوص على غير مواطنها لتحليل الحرام، هذا ايضا من هؤلاء والعياذ بالله. مثلا يسأل عن الامور الربوية فيقول لا حلال حلال، انا نفسي بفعل كذا، هذه امور حلال ما فيها شيء، الدليل كيت وكيت وكيت، ويلبس على الناس بالكذب والبهتان، هذا من الدجالين الافاكين. وكان اذا سئل عن الغناء المصحوب بالموسيقى قال اذا كان يثير الشهوة فهذا حرام، لا يثير الشهوة فهذا حلال، من اين اتيت بهذا الكلام؟ لا هو في الكتاب ولا هو في السنة. ويكذب على الله ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الى امور كثيرة. ايضا قال العلماء ومن هذا الصنف ايضا الذين يأكلون بكلام الله، الذين يأكلون بالقرآن، بمعنى انك اذا قلت له اقرأ علي القرآن او صحح لي القرآن قال اعطني كذا، فهو من الدجالين الكذابين. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن اي يحفظون القرآن لا يجاوز تراقيهم، اي لا يصل الى حناجرهم ولا يدخل في قلوبهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية، اي اذا عرضت عليه عرضا او اعطيته مالا حتى ولو كان بالخروج من الدين لخرج. ولذلك ذكر ابن عبيد كما جاء في الحديث الصحيح ونقله الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري تعقيبا على هذا الحديث السابق في صحيح الامام البخاري قال اقرأوا القرآن وصلوا الله به. بعد ما تقرأ محتاج يا رب اعطني يا رب ارزقني يا رب، ولا تسألوا الناس به. الثاني اقرأوا القرآن وصلوا الله به قبل ان يأتي اناس يقرؤون القرآن ويسألون الناس به، يعني قبل ما قراك قبل ما علمك يقول لك اعطيني. الثالث اقرأوا القرآن وصلوا الله به فانه سيأتي اناس يقرؤون القرآن اي على الناس وسيسألون الناس به، فان سألوكم فلا تعطوهم، لا تعطوهمش، لان هذا التجارة باعظم كلام، بكلام الله جل وعلا بالقرآن العظيم. وايضا من هذا الصنف التماس العلم عند الاصاغر، وليس المقصود بالاصاغر صغار الاسنان او ما شبه ذلك، لا، الاصاغر هم الذين ما حصلوا الاسناد العالي ولا الاسناد النازل، الاصاغر هم الذين يقولون الحكايات والقصص للعوام والبسطاء، فيعجب به بالعوام ويعجب بهم الوسطاء، هم من الدجالين الافاكين الكذابين. ايها الاحبة في الله ساختم بامر عظيم، لذلك قال العلماء ومن اهل التحوط من تاجر بعلم الله جل وعلا. اسمعوا معي امرا اختم به، هذا هو سفيان الثوري الذي كان من اعلم اهل الارض، كان من اعلم اهل الارض بالحديث، من اعلم اهل الارض بالفقه، كان من اعبد اهل الارض، كان يصوم النهار يقوم الليل لله واحد الغفار. اذا قرأت كتب التفسير رأيت قال الثوري، قال الثوري في كتب الحديث، قال الثوري في كتب الفقه، قال الثوري في كتب الاصول، قال الثوري في كتب الرقائق، قال الثوري اعلم اهل الارض. اشتدت عليه المحن وضاقت عليه الارض بما رحب، لانه لا يتقرب الى الملوك ولا الى السلاطين ولا يأكل بكلام الله جل وعلا، حتى مرت عليه ثلاثة ايام ما وجد قشرة يأكلها من الارض فكاد ان يطيش عقله، فمر بعرس عريس داخل بالعروسة فنازعته نفسه ان يدخل حتى يأكل فعصمه الله واستعاذ. ثم جرى الى ابنته بعد ثلاث اليوم الرابع فاتت له بقرص شعير فوضعه على اسناني ثم شرب الماء وقال الحمد لله رب العالمين اللهم صبرني ولا تجعلني محتاجا الى المخلوقين. الشافعي رحمه الله رهنت له امه الدرع وقيل الرداء اللي تستتر به في البيت، وغلقت على نفسها حتى اتاها رداء. رهنته ب16 دينار. لماذا؟ حتى يذهب الى اليمن ويتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل العلم، وهو من افقر الناس. بل استمع ايضا الى هذا النيسابوري، محمد ابن عبد الله النيسابوري. هذا الرجل كان من اخطب الناس ومن اعلم الناس ومن اتقى الناس ومن اقوى الناس في علم النحو، ورغم ذلك ذهب اليه رجل تجر لما علم بحاله واعطاه 5000 درهم. قال لا والله، لا والله ما كنت لأتكسب من قول الله وقول النبي، لا والله لا أبيع العلم الشريف بدرهم واحد، لأربطن حجرا على بطني ولأصبرن حتى ألقى ربي عتاه أن يغفر لي. بل أيضا الخليل بن أحمد الذي أعطاه الله من العلم ما أتاه، حتى أن طلاب العلم كانوا يأتونه بالآلاف من كل سج ومن كل صوب، وجمعوا من علمهم الاف من الاموال. اما هو فكان يغلق الباب على نفسه ويجوع باليوم والاثنين والثلاث، ويقول لان القى الله على ذلك فهو الخير، وعصم نفسه من ان ياكل بعلم الله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. بل اني اختم بهذا العالم الفذ الذي اعطاه الله تبارك وتعالى من العلم ما اتاه، ورغم ذلك تمر عليه الطائقة تلو الطائقة، حتى انه ما كان يستطيع ان يأتي بالخبز لاهله، فطرق بابه الامير وقال له خم 1000 درهم. قال لا والله ان ربي اشبعني واعطاني. فطرق ابنه الاكبر وقال ابتاه، ليس عندنا خبز للعشاء، ابتاه اقبل ما ساقه الله. فبكى وقال لا يا بني، لا الصبر على امر الدنيا اهون من عذاب الاخرة بين يدي الله. وعلم قضية التحوت، فاقول باذن الله جل وعلا، واعلموا ان التحوت على ضربين، على ضربين يعني على صنفين لا ثالث لهما، تحوت دنيوية وتحوت تدعي الدين، وتحوت تدعي الدين. واني اهتم بالذات بالتحوت التي تدعي الدين بسبب التلبيس والتدليس. مثلا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيسمعونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم، يقصد بذلك ان هؤلاء يوقفون نصوصا ويمنعون نصوصا ويحلون حراما ويحرمون حلالا لاجل التحوت الدنيوية التي يقودونهم او الذين يقودونهم. وضحوا الامر اكثر. مثلا حينما يأتي دور الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ترى التحوت الدينية تعطل ذلك مطلقا، او ان تدعي قضية المصلحة والمفسدة وتقدم الكلام والاجتهاد على النص. لماذا؟ لارضاء هؤلاء ولاشباع حاجاتهم. فهؤلاء الذين افتوا انما هم تحوت تدعي الدين، وهؤلاء الذين قادوا الزمام فهم تحوت دنيوية. اعطي مثالا اخر، نريد سلاما مع الذين حرم الله السلام معهم الا يعني الا باستثناءات، اليهود الذين كذبوا على الله وكذبوا على رسل الله وسبوا الذات الالهية وقتلوا الانبياء وسبوا الانبياء وقالوا يد الله مغلولة وقالوا ان الله فقير ونحن اغنياء وقالوا كل شيء. نريد الامعات الذين يتبعونهم من التحوت الدنيوية ان نقيم اذعانا واستسلاما وذلا لهم، فيأمرون البعض من التحوت الدينية بذلك، فيؤولون النصوص ويضعون النقاط على غير الحروف، فترى أدلة وأحكاما ما أنزل الله بها من سلطان يلبس بها على العوام، ونصير فيما يسمى بالسلام مع هؤلاء، وهم يذبحون الموحدين آناء الليل وأطراف النهار، ويدمرون المساجد آناء الليل وأطراف النهار، ويطعنون في الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، ويطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم آناء الليل وأطراف النهار. المهم الا يمس الكرسي الذي يجلس عليه التحت على الاطلاق في التحوط الدنيوية وفي خدمته تحوط دنيوية دينية. اما التحوط الدينية قال العلماء من شأنهم ان يتحولوا من صلاح وفساد ومن صورهم ان يتحولوا من فقر الى ثراء. قال الواحد منهم سيارات عمارات بيوت اموال ظهور شهرة وما شابه ذلك. بسبب ماذا؟ بسبب ان التحت الدنيوي رضي عليه لانه اعطاه ما يريد. ركز معي اعطيكم مثالا لعكس ذلك، اي ان رجل الدين لا ينتمي لهذا ولا لذاك ولا يؤول لهذا ولا لذاك، بل يثبت على دين الله جل وعلا مهما كان الثمن. واذ اخذنا ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله، الى اخر الادلة. اهو مالك بن دينار كان يقول الحق ولا يخشى في الحق لومة لائم، كان لا يقترب من ابواب السلاطين على الاطلاق، ويقول ان الذي يقترب من ابواب السلاطين انما هو لص، يذهب الى بيوت السلاطين حتى يشتري منهم الدنيا بالدين، يترك عنده الدين ويخرج من عنده بالدنيا. ولذلك اورد الامام ابو الفرج رحمه الله رواية عجيبة في كتابه تلبيس ابليس، هو تلبيس ابليس على العلماء والوعاظ والدعاء. قال دخل واعظ على امير كي يعظه، فلما دخل اليه وعظه واكثر في الوعظ، فما كان من الامير الا ان القى له بألف درهم، مش اعطاه، القى له بألف درهم فقبلها فخرج. فدخل الامير وقال لوزرائه وندمائه كلنا لصوص، كلنا لصوص، لكن الوسيلة تختلف، اي انا اترك اموال الناس لانني الذي اقوم بالامارة عليهم من ضرائب وجباية وكذا، وماذا يسرق مال الناس بجزء من الذي اخذه مني بوعظه، فكلنا لصوص. تعال شوف مالك بن دينار اشتدت عليه الايام ما باع دينه، ضاقت عليه الارض بما رحبت ما باع دينه، وذات يوم بينه ويمشي في السوق اذ رأى دينا يباع، فضاقت نفسه الى الدين، فاقبل الى صاحب الدين ونظر الى نعلي نفسه، يعني ايه النعلين اللي لابسهم معه، فخلع النعلين وقال يا صاحب الدين، صاحب الدين تاجر لا يعرف عالم ولا يعرف حال، ما يعرف، يا صاحب الدين خذ نعلي واعطني بهما تينة واحدة، نفس التينة خذ النعلين، عالم اعلم اهل الارض في زمانه ما يملك ثمن على الاطلاق، خذ النعلين واعطني بهما تينة. فحملهما صاحب الدين، صاحب الدين اشتري النعلين، قال لا يساويان شيئا، ورمى بهما، قال الحمد لله، ثم مضى. فأقبل رجل إلى صاحب الدين وقال ويحك، أتعلم من هذا؟ إنه سيد أهل الأرض، إنه أعلم الناس، إنه مالك بن دينار. قال ما كنت أعلم والله. ثم أتى بغلام أي بعبد عنده، ثم قال احمل الطبق هذا وأعطه له، وإن قبله منك فأنت حر لوجه الله. جرى الولد يا إمام يا إمام خذ الدين، قال لا والله، خذ الدين، قال والله لا آكل الدين إلا في يوم الدين، خلاص مش هكذا اللي عند ربنا جل وعلا في يوم القيامة. قال يا امام كل الدين ففيه تحرير عنقي، قال يا بني ان كان فيه تحرير عنقي ففيه تعذيبي، لاني لا املك ثمنه بين يدي الله. عالم عالم عجيب. تعالى الموقف الثاني، يحيى ابن معين، من الذي لا يعلم يحيى ابن معين؟ كلنا يعرف من هو يحيى ابن معين، امام اهل الارض في علم الجرح والتعديل، وكان نديما رفيقا لأحمد بن حنبل، إمام أهل الأرض، ورث من أبيه ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار، يعني مليون وخمسين ألف دينار، أنفق المال كله في تحصيل العلم حتى صار إمام أهل الأرض واصبح حافيا لا يملك ثمن النعلين. يعني بينفقوا هم على العلم. هم اللي بينفقوا عليه على العلم. مش الحين ما معاش بضاعة. ما معاش بضاعة. ولا معاه علم. شو الكلمات. شو السطور وحيدا من غيره. ورغم ذلك شعرة ومال ويتكسب من هنا وهناك من هنا وهناك ويجمع الالات. لا لا لا لا. هذا من التجارين الاساكين. ركز معايا جدا. احمد بن حنبل. حتى لما ذاع صيته هنا وهناك ولما وصل ارض اليمن سافر الى عبد الرزاق لكثرة العلم في الحديث. انظروا سرق ثيابه. ما يملك الا ثوب واحد. فاغلق الباب على نفسه. واحتجب عن الناس. ما يستطيع ان يخرج مكشوف العورة. فلما جاءه طلاب العلم طرقوا بابه. قال احدكم يقرضني دينار ويشتري به ثيابا لي. واحد يقرض لي دينار اشتري لي ثوب عشان اخرج به. فعلم بذلك التجار. فجاء كافر باربعة الاف دينار. وقال يا لك يا امام. قال يا هذا انا غني عنك بين يدي الله. والله لا اقبل المال ابدا. جاء اخر باربعين الف دينار. فقال له احمد يا هذا كم تملك. قال املك اربعمائة الف دينار. قال وتتمنى المزيد. قال اتمنى المزيد. قال انت من الفقراء وانا اغنى منك عند الله. انصرف. حتى جاء طالب فقير فاقرضه دينارا واشترى له ثوبا فخرج به فعلم الناس. ايها الاحبة في الله نعوذ بالله من التحوط الدنيوية ونعوذ بالله من التحوط الدينية المزعومة. واسأل الله لي السلامة واسأل لكم السلامة والنجاة والعافية بين يدي الله. والسلام عليكم ورحمة الله.